الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في أن من حقائق التوبة طلب أعذار الخليقة، وقال أن طلب أعذار الخليقة على وجهين: المذموم، وهو أن يطلب أو يرى أنهم معذورون لجريان القدر عليهم، معذورون في الذنوب لأن القدر سابق، وهذا والعياذ بالله حجة الجبرية أو القدرية الإبليسية الذين يحتجون على ذنوبهم بالقدر، وأن الله الذي هو الذي أغواهم، وأنه طالما كتب عليهم شيئا فلا دخل لهم بذلك ولا استحقاق ولهم يستحقون العذاب. قال: فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهل لا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك. كما ذكرنا، واحد مثلا ضرب واحد أو قتله وقال القدر، فهذا بلا شك ضلال مبين وزيادة في الجريمة أن يحتج بالقدر على جرمه، فأنت لا تقبل ذلك في من تعامل معك. قال: ولو وجنى، بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك ورأيت حجته داحضة، ثم تحتج به على ربك وتراه عذرا لنفسك، فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس أزاح إلى لك ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل صلى الله عليه وسلم، وأعطاك مؤونة السفر وما تتزود به، أي من الطاعات، أنت تسافر إلى الله عز وجل كل يوم، تنتقل وتقترب من النهاية عندما ترحل عن هذه الدنيا، فكل يوم لك فيه زاد من طاعة الله عز وجل، بينه الله عز وجل في كتابه وعلى سنة وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعانك على القيام بهذه العبادات التي هي زادك إلى الدار الآخرة، وما وأعطاك مؤونة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليك. قطاع الطريق من شياطين الإنس والجن الذين يصدون عن سبيل الله، فأعطاك الله ما تحاربهم به من الصبر، من أسلحة الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يقول: فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه، أنزله إليك أي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن تعمل أنت به، ويسره للذكر والفهم والعمل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأعانك بمدد من جنده الكرام الملائكة يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه. قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال الله عز وجل وقال الله سبحانه وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وقال سبحانه وتعالى فيما أخبر به أنه أمر الملائكة: فثبت، وقال الله إذ قال الله للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهم يحاربون عدوك ويطردونه عنك ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤونته، وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم. أنت تأبى أيها العاصي الظالم الجاهل، أنت تأبى إلا معاونة العدو على من أرسلهم الله ليدافع عنك، وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم. كل من على عقيدة فاسدة يوالي الشيطان دون أولياء الرحمن. بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك، كما قال الله عز وجل: وكان الكافر على ربه ظهيرا، معينا للشيطان على ربه، أي في حربه ضد دين الله، وهو في الحقيقة المقصود، الإنسان هو المقصود، إنما يحارب الشيطان الإسلام لكي يستخرج من يستطيع من ذرية آدم إلى النار والعياذ بالله. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طرد إبليس عن سمائه وأخرجه من جنته وأبعده من قربه إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرامتك عليه. هذا كلام حق، فإن سجود الملائكة لآدم تكريم لبني البشر أيضا إذ كانوا في صلب أبيهم آدم. فإبليس يعني إنما طرد من أجل إبائه واستكباره عن أمر الله سبحانه وتعالى في التواضع الذي أوجبه الله عليه لآدم. يقول: لكرامتك عليه، فعاداه أبعده ثم واليت عدوه وملت إليه وصالحته، صرت مع العدو، صرت أنت والعدو متصالحين وعون، صرت عونا له على نفسك، عونا له على هدم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يرحمك الله. يقول: وتتظلم مع ذلك وتشتكي الطرد والإبعاد. أنت تقول: لا، ده هو ربنا اللي كتب عليا كده، ده هو اللي أبعدني من غير أنا ما أعمل حاجة، ونعوذ بالله. وتقول: عودوني الوصال والوصل عذب، ورموني بالصد والصد صعب. يعني يحتجون القدرية، يحتجون بهذه الكلمات للعشاق على حال أنفسهم. يقول: عودوني الوصال والوصل عذب، ورموني بالصد، بعد ما قربوني بعدوني، وكأنه هو لا يصنع شيئا ولا يذو الله. هذا الذي يحتج بالقدر ويقول: الله قربني ثم أبعدني ولا دخل لي. يقول: نعم، وكيف لا يطرد من هذه معاملته، ده أنت فعلا تستحق الطرد، وكيف لا يبعد عنه من كان هذا وصفه، لأنه ما عندوش عقيدة صحيحة في الإيمان بالقدر، ما عندوش عقيدة صحيحة في أسماء الله وصفاته وكرمه ومنه. يقول: وكيف يجعل من خاصته وأهله، وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا، أو كيف يجعله عز وجل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا. يعني كيف هيجعل واحد بالصفة دي والعقيدة الفاسدة دي إن هو يدعي أن الله الذي طرده وأبعده وأنه لا دخل له، ويتشكى من ربه عز وجل ويقول: ظلمني، ونسأل الله العافية. كان لسه واحد بيقول لي، واحد يأبى أن يصلي، فبيقول له: أنت مالك؟ يعني عشان أصاب مرض معين. فقال له: أنا زعلان، زعلان منه عشان عمل فيها كده، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فقضية الشكوى من بعض الناس ممكن يصل إلى إيه؟ إنه يشتكي ربنا، وشاف إنه ظلمه ومتضايق عشان كده مش عايز يصلي، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يقول: كيف يجعل هو عز وجل من خاصته وأهل قربه من حاله ما هو هكذا، قد أفسد ما بينه وبين الله وكدره. هو اللي أفسد ما بينه وبين ربنا عز وجل. أمره الله بشكره لا لحاجته إليه. ربنا لا يحتاج إلى عبادة العباد ولا شكر الشاكرين، بل ولكن لينال به المزيد من فضله، عشان أنت اللي تأخد المزيد. وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالله أمرك أمرك بالشكر لتنال المزيد، لا لأنه يحتاج إلى شكرك. أمره الله بشكره لا لحاجته إليك، لا لحاجته إليه، ولكن لينال به المزيد من فضله، فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه. يبقى بلا شك إن الكفر للنعم، عدم شكر النعم، استعمال النعم في معاصي الله، يؤدي إلى أن تصرف النعم، يؤدي إلى أن تحرم النعمة، نسأل الله العافية. يقول: أمره بذكره ليذكره بإحسانه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال عز وجل: فاذكروني أذكركم، وهو محسن في ذلك عز وجل. الذكر الله لك لا يمكن أن يقارن بذكرك لله، عز وجل. ذكر الله لك أعظم الشرف. يقول أمره بذكره ليذكره عز وجل بإحسانه، فجعل نسيانه سببا لنسيان الله له. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أمره بسؤاله ليعطيه فلم يسأله، بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال. أجل العطايا عطية الإيمان والدين والإسلام، وأنت لا تعرف قدرها، وأنت أيها المبتدع تبتعد عنها. أعطاه أجل العطايا بلا سؤال فلم يقبل. يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، ويتظلم ممن لا يظلمه، ويدع من يعاديه ويظلمه، يترك معاداة الشياطين التي تعاديه وتظلمه. يقول إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه، وإن سلبه ذلك ظل متسخطا على ربه وهو شاكيه، لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء. نعوذ بالله، لا يصلح له على أي حال. في حال العافية معاصي وذنوب وتكبر على الخلق وظلم، وفي حال البلاء تسخط وشكوى وعدم رضا بقضاء الله. فلا العافية تصلحه مع الله ولا البلاء يصلحه. لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء. العافية تلقيه إلى مساخطه، والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إلى خلقه. دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه. دعاه إلى بابه يعني إلى سلوك الصراط المستقيم، إلى الطاعة. الله عز وجل قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فما وقف على الباب، ما بدأش يبدأ سلوك الصراط المستقيم، ولا طرق، ما حاولش يفتح. يقول: ثم فتحه له. لما ما فتحوش ربنا فتحه له ويسره له. ثم فتحه له فما عرج عليه ولا ولجه، أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته، فعصى الرسول وقال: لا أبيع ناجزا بغائب ونقدا بنسيئة. عصفور في اليد خير من عشرة في الشجرة. عصفور في اليد اللي هي اللذة العاجلة، الدنيا الحاضرة. يقول ده النقد حقده دلوقتي، النسيئة ده الوعد بالجنة ده بعدين، الله أعلم بقى هناخد فيه ولا مش هناخد، نعوذ بالله. قال: لا أبيع ناجزا، اللي هي الدنيا الحاضرة، بآجل بغائب اللي هو مش موجود، اللي هو الايه، الدار الآخرة الجنة، مرضيش يبيع هذه البيعة. يقول: ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به. اللذة العاجلة هي ما رأيته، مع أنها لذة ناقصة ولذة مشوبة بالكدر والنغص والضيق والكرب، لا تسلم لأحد، لا لغني ولا لفقير ولا لمالك ولا مملوك، ومع ذلك لا يتركها أكثر الناس على ما فيها من حقارة. يقولون لا، يعني هو هذا الحال أكثر الناس، أنهم يقولون: لا أترك ما أراه لشيء سمعت به. ويقول: خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. يعني إيه بيقول؟ أستدل بالنجوم بالليل، فلما الشمس تطلع، يقصد الشهوات بقى الدنيوية، تغني عن كل احتمالات أخرى. يقول: فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضا مرسله. يعني لما الدين يوافقه يقول: يا الدين هو، هو نلتزم بالدين هو، ونعمل بالطاعة والسنة والكتاب والعدل. ده عندما يوافق الهوى. لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه أغلق الباب في وجهه. ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته، بل قال: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الإسلام يقبل من الإنسان الكافر في أي لحظة، بالليل أو بالنهار. التوبة تقبل من العاصي في أي لحظة، بالليل أو بالنهار. بل قال: متى جئتني ليل قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك. وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا. الباع هو المسافة بين اليدين إذا فردت. وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. حديث في رواه الترمذي وحديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بما يقارب ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا. قال ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ومن أعظم مني جودا وكرما. عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم أحرسهم وأحفظهم على فرشهم. يعني مين اللي أحفظنا وإحنا نايمين؟ الناس كانت نايمة جالها طوفان أغرقها، وبعضهم كان يلعب وبعضهم كان نائما، يأتي أصار يأتي شيء مهلك. قال لأثر إسرائيل بعضها طبعا ثابت بالأحاديث الصحيحة وبعضها ثابت في أخبار حسنة المعنى وإن كانت إسرائيلية. قال إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم وأتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. المعنى حسن وإن لم يكن قد ثبت بهذا اللفظ، وإنما هو من كلام بعض الصالحين والله أعلى وأعلم. مشهور عن عبد القادر الجيلاني هو نفس معنى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا والله أعلم. من ترك لأجلي يعني إذا تركت شيئا لله عز وجل عوضك الله أكثر من الزيادة، يعني أكثر من ضعف أكثر من أضعافه. ومن أراد ما يرضي الله يستجيب الله دعاءه، ولئن سألني لا أعطينه. لذلك قال أراد ما يريد، إذا أنت أردت شيء ربنا يريده ويكونه من أجلك ويستجيب لك في طلبك. ومن تصرف بحولي وقوتي يعني من استعان بالله عز وجل أعانه الله، يقول ألنت له الحديد. يقول أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. أثر إسرائيلي هذا أيضا. أهل ذكري أهل مجالستي، الحديث الحسن أن أهل القرآن هم أهل الله وخصته، الذين هم مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال أنا مع عبدي إذا ذكرني، فهذا معنى المجالسة. وأهل شكري أهل زيادتي، مأخوذ من قول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأهل طاعتي أهل كرامتي، فالله عز وجل يكرم من أطاعه بأنواع الكرامات، والقرآن والسنة شاهدان بذلك في مواطن لا تحصى. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي واحدة فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. هذا الحديث ثابت في الصحيح. إذا هم العبد بحسنة فعملها كتبها الله، إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتب الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال: أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي. رحمة الله أوسع من غضبه. الخلق المرحومون أضعاف أضعاف من يقع عليهم غضب الله عز وجل، ومن تاب إلى الله عز وجل مما يغضبه فرحمته عز وجل أسبق وأسرع وصولا إليه من العقوبة. قال: رحمتي سبقت غضبي، هذا نص الحديث الذي أن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق عرش، أن رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق مغفرتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية، يعني أرض مهلكة ليس فيها نبات، عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا أيس من حصولها نام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة. ربنا أتى بها إليه، وخطام الناقة هو ما يخطم به أنفها حتى تقاد، الحبل بتاعها تعلق بالشجرة حتى استيقظ. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته، وهذه فرحة إحسان وبر ولطف. فرحة الله عز وجل فرحة إحسان، لأنه يحب الإحسان عز وجل ويحب البر، يحب أن يكون برا سبحانه وتعالى، هذه صفته وفعله واسمه. ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها، هو لا يحتاج ولا ينتفع بطاعة العباد. وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا به، لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به من ذلة ولا ينتصر به من غلبة. مش ربنا مغلوب حتى ينتصر بموالاتك ونصرتك للدين، بل إنما يواليك ليكرمك برا بك محبة لك. يقول: لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به من ذلة ولا ينتصر به من غلبة ولا يعده لنائبة. يعني العبد مش نوع مدخر لمصيبة تنزل بالله، نعوذ بالله، فيش نوائب تأتي على الله عز وجل، ما يعدكش لنائبة، ما فيش حاجة تعجزه عز وجل شايلك ليها، انت ما انتش يعني ليس لك في الحقيقة، ليس لله بعباده احتياج ولا افتقار. ولا يعده لنائبة ولا يستعين به في أمر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله والله أكبر. فنفى أن يكون له ولي من الذل، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، لأن ولايته سبحانه وتعالى لهم ليست من الحاجة إليهم، ليست من الذل، بل محبة إكرام، ولاية إنعام وإحسان وبر منه عز وجل. فهذا شأن الرب وشأن العبد، وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره. استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجلا، وما أحسن قول القائل: تطوي المراحل عن حبيبك دائبا وتظل تبكيه بدمع ساجم، كذبتك نفسك لست من أحبابه تشكو البعاد وأنت عين الظالم. هذا أحد المعنيين في قوله إن من حقائق التوبة طلب أعذار الخليقة، وقد ظهر لك بهذا أن طلبهم أعذارهم، أن طلب أعذارهم في الجناية عائد على التوبة بالنقض والإبطال. لأنه لما تشوف أن الناس معذورة ملهاش ذنب، يبقى هيتوبوا منين إذا كانش لهم ذنب. المعنى الثاني أن يكون مراده إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك وجنايتهم عليك، والنظر في ذلك إلى الأقدار، اللي هو المعنى اللي ابن القيم رحمه الله بيقول إنه هو معنى محمود، وهو إن الناس لما تسيء إليك تستشعر إن ربنا هو اللي قدر عليك ذلك. هو في الحقيقة بقى بلغ شوية في الكلام ان هو يقول ان انت تشهد ان حركتهم كحركات الاشجار، يعني زي الشجرة الهوى بيميلها، فانت ما تشهدش ان هم اللي بيعملهم اكتر ما تشهد ان ربنا اللي بعتهم يعملهم، بقى ربنا جعلهم يعملهم، يعني علشان انت تبقى دايما معاملتك مع ربنا سبحانه وتعالى، وتستشعر ان ربنا بيسلط من شاء بما شاء اذا اساءوا اليك، تستحضر ربنا الذي قدر ذلك لتعامل الله عز وجل، ليس لكي ترى انهم معذورون بالقدر، برضو الامر ده غير مقبول بالمرة، او انهم ملهمش ارادة ولا قدرة، ولكن بمعنى انك يسهل عليك المسامحة. وده في الحقيقة ما يتسماش طلب اعذار الخليقة بالنظر الى القدر نهائيا. يقول: فتعذرهم بالقدر في حقك لا في حق ربك، فهذا حق، وهو من شأن سادات العارفين وخواص اولياء الله الكمل، يفنى احدهم عن حقه. وده في الحقيقة مش شهود للقدر بقدر ما هو، يعني في جزء منه كذلك، وليس طلب عذر لهم بالقدر أقصد، ولكن تشهد أن الله الذي يدبر الأمر ويعامل عباده بما يستحقونه، فيسلط عليك من يؤذيك أو من يسيء إليك لأنك تستحق ذلك، وما تشغلش نفسك بأن هم اللي فعلوا هم اللي ظلموا، فهذا يترتب عليه صعوبة في التسامح، ويعني غالبا ما لا يستطيع أن يتسامح من ظل ينظر إلى أن غيره مقصر في حقه، وأما من نظر إلى أن الله عز وجل قدر ذلك لذنب ارتكبه الإنسان فسوف يصغر دور البشر، ليس أنهم معذورون في الإساءة بمعنى أن القدر عذر لهم عند الله عز وجل، إن ده الإساءة لها جانبين، إساءة العبد إلى العبد، إساءة أنه عصى الله عز وجل حين قصر في حق أخي وحين أذاه، وأنت لابد أن تكره هذه الإساءة، وأمر آخر في حق نفسك، بحيث أنه إذا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل فأنت تفرح بذلك، ويسهل عليك جدا أن تسامح. وإن كان من ضمن شروط التوبة الصادقة أن يأتيك معتذرا أو متنصلا أو معترفا بخطأه، ولكن هذا آخر ما تطلبه، بل إذا أصلح ما بينه وبين الله فأنت تسامحه ابتداء، ولا تحوجه إلى أن يأتي معتذرا، بل العفو سابق طالما تاب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: يفنى أحدهم عن حقه، بمعنى ما يستحضرش له حق، يكفيه الغضب لله عز وجل. يقول: ويستوفي حق ربه، وينظر في التفريط في حقه وفي الجناية عليه، ينظر في التفريط في حق نفسه وفي الجناية عليه إلى القدر، وينظر في حق الله إلى الأمر، إلى الأمر الشرعي، فيطلب لهم العذر في حقه، رحمك الله، فيطلب له العذر في حقه، فيطلب لهم العذر في حقه، ويمحو عنهم العذر ويطلبه في حق الله. وهكذا كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه، إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا داب ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. وكان إذا عاتبني بعض أهله يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. وده اللي اعتمد عليه ابن القيم في مسألة الاحتجاج بالقدر في طلب أعذار الناس في الإساءة إلى نفس الإنسان، مع أن هذه الزيادة فيها ضعف، لكن أصل الحديث في الصحيح، وهو يدل على أصل القضية، وهو عدم الانتصار للنفس، وعدم أخذ حق النفس، وعدم يعني الانتقام لها، وفيه أنه يجاهد في سبيل الله. فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه وقيامه بالأمر. فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه، عند حق نفسه صلى الله عليه وسلم. إذا عوتب أنس قال: دعوه فإياكم شيء فلو قدر شيء لكان، أو نكتفي بالرواية في الصحيح قال لم يقل لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه وقيامه بالأمر وقطع يد المرأة عند حق الله، ولم يقل هناك القدر حكم عليها للمرأة المخزومية التي سرقت، فقال عليه الصلاة والسلام والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن صلاة معه في الجماعة، ولم يقل لو قضى لهم الصلاة لكانت. وكذلك رجمه المرأة والرجل لما زنيا ولم يحتج في ذلك لهما بالقدر. وكذلك فعله في العرانيين الذين قتلوا راعيه واستاقوا الذود اللي استاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم، ولم يقل قدر عليهم، بل أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم، جعلت المسامير في أعينهم لأجل أنهم فعلوا ذلك بالراعي، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا عطشا لأنهم فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصا، إلى غير ذلك مما يطول بسطه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره ويقبل الاحتجاج به من أحد ومع هذا فعذر أنسا بالقدر في حق نفسه وقال لو قضي شيء لكان، فصلوات الله وسلامه عليه. فهذا المعنى الثاني وإن كان حقا لكن ليس هو من شرائط التوبة ولا من أركانها ولا له تعلق بها، فإنه لو لم يقم أعذارهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئا من توبته، فما أراد إلا المعنى الأول وقد عرفت ما فيه. يعني صاحب المنازل هو أراد طلب أعذار الخليقة بالقدر عشان لما تعمل ذنب قصده يعني يبقى شوف إن الناس ملهاش يعني دعوة وأن هي مغصوب عليها تعمل الذنوب الأخرى، نعوذ بالله. ولا ريب أن صاحب المنازل الهروي أنما أراد أن يعذرهم بالقدر ويقيم عليهم حكم الأمر، فينظر بعين القدر ويعذرهم بها، وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها بموجبها، فلا يحجبه مطالعة الأمر عن القدر ولا ملاحظة القدر عن الأمر. فهذا وإن كان حقا لابد منه فلا وجه لعذرهم، وليس عذرا لهم من التوبة في شيء، والله أعلم. نشرح المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر. حديث رويفع بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. عقد اللحية يطولها ويعقد في يعملها عقد، وهذا من فعل الأعاجم تشبه بالكفار، يربط اللحية يعود يعملها، بعض الهنود يعود يعملوا كده يعملها حبال كده ويروح جاي ايه رابطها، او تعلق تقلد وترا جعله قلادة، كانوا يجيبوا الوتر اللي هو بتاع القوس، الوتر لما يبلى القوس بيبقى الوتر اللي بيترمى بيه السهم، فالوتر ده لما يبقى قديم ياخدوه ويعلقوه على رقبتهم او رقبه الايه الدواب لدفع العين والحسد. فالرسول تبرأ ممن فعل ذلك، استنجى برجيع دابة أو عظم، الاستنجاء بروث الايه البهائم زي روثة الحمار مثلا لما تنشف، أو الاستنجاء بالعظام فإنها زاد إخواننا من الجن فلا يجوز الاستنجاء بها. هل عمل المستوصفات وتجهيزها من الصدقة الجارية؟ إذا كانت مستوصفات تعالج الفقراء بالمجان فهي من الصدقة الجارية. من زنى بامرأة هل يلزمه الزواج بها؟ يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل وتتوب هي إلى الله، فإن تاب وتزوجها فذلك حسن، أما إن لم يتوب إلى الله عز وجل فلا يجوز أن ينكح الزانية، وهو زان أيضا فلا بد أن يتوب. مهنة المحاماة ماذا مشروعيتها؟ يشترط أن يتناول القضايا الموافقة للشريعة فقط ولا يأخذ قضايا مخالفة للشريعة، ينصر المظلومين بحكم الشريعة ويستعمل من القوانين ما يوافق الشرع، فإن كان على علم وقدرة بذلك فيفعل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.